بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد اخترنا أن نقدم شرح باب مخارج الحروف وصفاتها، وإن كان الناظم قد أخره في آخر المنظومة، وما ذلك إلا لأهمية هذا الباب المتلقي لكتاب الله جل وعلا والمهتم بكتاب الله جل وعلا، لا بد وأن يعرف هذا الباب، باب مخارج الحروف وصفاتها، كيف يخرج الحرف من مخرجه صحيحا، وكيف يعطيه صفته حقيقة. ولهذا اهتم العلماء القراءات وعلماء التجويد بهذا الباب غاية الاهتمام، فما من مؤلف ألف إلا وقدم هذا الباب، باب المخارج وباب الصفات. وبالأمس ذكرنا طرفا من الكلام على باب الصفات، وقسمناها إلى قسمين، فذكرنا أن هناك صفات لها ضد وصفات لا ضد لها، وأن الصفات التي لها ضد عشر، خمس تقابلها خمس، وسبع لا ضد لها، ولم نتكلم عنها. بقي من الصفات التي لها ضد ولم نذكرها بالأمس صفة واحدة، وهي صفة الإصمات وصفة الإذلاق، صفة الإذلاق وصفة الإصمات. وإذا فرغنا من كل الصفات سنستعرض أبيات الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الباب لنطبقها على هذه الصفات. فمعنى الصفة التاسعة صفة الذلاقة، ومن معانيها في اللغة الفصاحة شيء ذلق أي فصيح، فلان ذلق اللسان بمعنى أنه فصيح، فالذلاقة بمعنى الفصاحة والخفة، وفي الاصطلاح الاعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان أي على طرفه، وفي الاصطلاح الاعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان أي على طرفه. وهذه الصفة لم يذكرها كثير من علماء التجويد، لأنها متعلقة أكثر ما تكون باللغة، فحينما ذكروا باب الصفات بعض علماء التجويد أهمل هذه الصفة ولم يذكرها، لأنها لا تعلق لها كبير بباب الصفات، ولكن البعض أيضا ذكرها. فهذه الصفة وهي صفة الإذلاق، وعرفنا معناه معنى الخفة، وحروفها جمعت في قولهم فر من لب، ستة، فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، فهذه حروف تسمى بحروف الإذلاق، وعرفنا أن الإذلاق معناه الخفة والسهولة، وذلك لخفة وسرعة جريانها على اللسان. إذن هذه الصفة التاسعة صفة الإذلاق. هذه الصفة يقابلها صفة أخرى يقال لها الإصمات، فالإذلاق يقابله الإصمات، ومعنى الإصمات أي الإنغلاق أي الانحباس. الأصمت انغلق وانحبس. وهذه الصفة سميت بهذا المسمى لأنه يصعب أن تتكون منها جملة من غير أن يكون من بينها حرف من حروف الإذلاق الخفيفة، لأنها حروف صعبة، فسميت مصمتة لصعوبة أن تكون منها جملة من غير أن يكون من بينها حرف من حروف الإذلاق لتعدل خفته ثقلها. ولهذا الحروف الهجائية مقسمة إلى قسمين، فإما أن يكون حرف منها مذلقا فر من لب، وباقي الحروف يقال له حرف مصمت. وعرفنا بمعنى مصمت بمعنى أنك لا يمكن أن تكون من حروفه جملة مفيدة لصعوبة تلك الحروف، فلا بد وأن ترى حرفا من حروف الإذلاق يجري فيها في أولها أو وسطها لتعدل خفته ثقلها. هذه الصفة العشرة. إذن نعود سريعا إلى أن نذكر بالصفات التي لها ضد. فذكرنا بالأمس صفة الهمس، وقلنا يقابله الجهر والشدة والتوسط معا ويقابلهما الرخو، والاستعلاء يقابله الاستفال، والإطباق يقابله الانفتاح، وهذه الصفة الإذلاق ويقابله الإصمات. فإذا هذه عشر صفات، فلا بد لكل حرف من حروف الهجاء أن يتصف بخمس صفات من الصفات التي لها ضد، لا بد، لأنه لا يمكن للحرف أن يتصف بصفة وضدها. فلا يمكن أن نقول الحرف حرف متصف بالهمس وفي نفس الوقت نقوله متصف بالجهر، أو هو متصف بالاستعلاء وفي نفس الوقت هو متصف بالاستفهام، لا. ولهذا فإن حروف الهجاء لا بد وأن تكون مقسمة على هذه الصفات العشر، فكل حرف يتصف منها بخمس صفات، ولا يمكن لحرف واحد أن تجتمع فيه صفتين من ذوات الضاد، من ذوات الضاد. فقلنا هذه هنا سمى صفات ذوات الأضداد خمسة تقابلها خمسة. بعد هذا نأتي إلى الصفات السبع التي لا ضد لها. الصفات السبع التي لا ضد لها، وأولها صفة الصفير. صفة الصفير هذه الصفات التي نقولها لا بد من تطبيقها في القراءة، لا بد من تطبيق هذه الصفات التي نقولها في القراءة، لأنها صفات لازمة، لازمة لحروفها. فمن الصفات التي لا ضد لها صفة الصفير. والصفير من معانيه في اللغة حدة الصوت، من معاني الصفير في اللغة حدة الصوت، وفي الاصطلاح حدوث صوت زائد يخرج من بين الشفتين يشبه صوت الطائر. هذه الصفة الصفير، وحروفها ثلاثة وهي الصاد والزاي والسين. حروف الصفير ثلاثة. طبق هذه القاعدة، اهدنا الصراط الصي، فلا بد من خروج هذا الصوت مصاحبا لهذا الحرف. المستقيم، المس المستقيم، فلا بد من خروج هذا الصوت الذي يسمى بالصفير مع حرف السين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا هذه الصفة وهي صفة الصفير الملازمة لحروفها الثلاثة الصاد والزاي والسين، لا بد لك أيها القارئ أن تخرج هذه الصفة مع حروفها الثلاثة، وإلا فتكون قد أخللت بهذا الميزان، بميزان خروج الحرف وإعطائه حقه من الصفات. إذن هذه الصفة الأولى وهي صفة الصفير، وعرفنا معنى الصفير وحروفه الثلاثة الصاد والزاي والسين، وقلنا لا بد من خروج هذا الصوت مصاحبا لهذه الحروف الذي أطلق عليه علماء التجويد الصفير. الصفة الثانية وهي القلقلة، وهي من الصفات التي لا ضد لها. هذه الصفة من الصفات التي لا ضد لها، صفة القلقلة، ومن معانيها في اللغة التحريك والاضطراب، ومن معانيها في اللغة الحركة والاضطراب في الحرف، وفي الاصطلاح اضطراب اللسان عند النطق بحرف من حروفها حتى يسمع له نبرة، حتى يسمع له نبرة. هذه الصفة أيضا من الصفات الهامة التي ينبغي للقارئ التنبه لها، صفة القلقلة. وحروفها جمعت في قولهم قطب جد خمسة: القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف التي تسمى بحروف القلقلة قطب جد، ولها أحكام سيتنبه عليها. هذه القلقلة، صفة القلقلة، لها مراتب. فالحرف المقلقل إما أن يكون وسط الكلام، وإما أن يكون في طرف الكلام مخففا، وإما أن يكون في طرف الكلام مشددا. فهذه حالات الحرف المقلقل ثلاثة: إما أن يكون وقع في وسط الكلام، وإما أن يكون واقعا في طرف الكلام مخففا، وإما أن يكون واقعا في طرف الكلام مشددا. فمثال ما هو في وسط الكلام: يطبع، يقبل التوبة، يق، هذه القاف هنا وقعت في وسط الكلام. مثال ما وقع في طرف الكلام مخففا: محيط، مجيد، بل هو قرآن مجيد على كل شيء محيط. ومثال ما وقع في طرف الكلام لكنه مشدد: بالحق، الحج، وهكذا. فإذا نقول مراتب القلقلة على هذا ثلاثة: المرتبة الأولى ويسمونها القلقل الأكبر إذا كان الحرف المقلقل واقعا في طرف الكلمة ومشددا، فهذه يقال لها قلقلة أكبر. بالحق، بالحق، الحج. والثانية قلقلة كبرى إذا كان الحرف المقلقل واسط وقع وسط الكلمة، مقتدر. فأقبل بعضهم، فهذه يسمى قلقلة كبرى. القلقلة الصغرى إذا كان الحرف الصغرى، إذا كان الحرف واقعا في وسط الكلمة، فإذا الأكبر المشدد. الكبرى إذا كان واقعا في طرف الكلمة محيط. الصغرى إذا وقع في وسط الكلمة. هذه الثلاثة. فقلقلة الأكبر نعيد، إذا كان الحرف المقلقل واقعا في الطرف مشدد. كبرى إذا كان وقعا في الطرف غير مشدد مخفف. صغرى إذا كان وقعا في وسط الكلمة. فهذه هي مراتبها: صغرى، كبرى، أكبر. صغرى، كبرى، أكبر. هذه القلقلة كما يقول الناظم فيها: وبين مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا، يكون في الوقف كان أبينا. هذه سواء كانت بقسميها الكبرى أو الأكبر، بمعنى أنها تكون أبين وأظهر من التي في الوسط. هذه الحروف المقلقلة. الحرف المقلقل كيف تنطق به؟ هناك مذهبان. مذهب يقول إن الحرف المقلقل يتبع ما قبله في الحركة، فتنحو بالحرف المقلقل نحو ما قبله، فإن كان قبله فتح نحوت به نحو الفتح، وإن كان قبله ضم نحوت به نحو الضم، وإن كان قبله كسر نحوت به نحو الكسر. هذا مذهب من المذاهب المعمول به، وهو عند بعض وهو أشهر. مثال ذلك: إذا كان الحرف المقلقل قبله فتح حتى ما طلع، تلاحظ أن هنا نحونا بحركة الحرف المقلقل نحو الفتح حتى ما طلع الفجر، الفجر، فنحونا بحركة الحرف المقلقل نحو الفتح. لماذا؟ لأنه قبله فتح. وإذا كان قبله ضمون قال تنحو به نحو الضم، مقتدر، مقتدر، مقتدر. وإن كان قبله كسر قال تنحو به نحو الكسر، مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا. هذا المذهب الأول. المذهب الأول وهو أن تنحو بالحرف المقلقل نحو ما قبله فتحا أو ضما أو كسرا. المذهب الثاني قال ينحى بالحرف المقلقل نحو الفتح دائما، قبله فتح، قبله ضم، قبله كسر، تنحو بالحرف المقلقل نحو الفتح دائما. ما طلع، هذه ماشي معها، قبله ضم، مقتدر، مقتدر، قبله كسر، مدرارا. فإذا هذان المذهبان لعلماء التجويد في كيفية النطق بالحرف المقلقل. والمذهب الأول أشهر، وهو أن ينحى به نحو ما قبله فتحا أو ضما أو كسرا. يقول الناظم في ذلك: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اختفت، والأرجح ما قبل اختفت. فهذا ترجيح لأن تنحو بها نحو ما قبلها. قلقلة قطب جد وقربت للفتح، مذهب من ينحو بها نحو الفتح دائما. والأرجح ما قبل اختفت، والأرجح أن تنحو بها نحو ما قبلها فتحا أو ضما أو كسرا. كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شجلت. تقسيمها الذي ذكرنا تقسيمها أنها أكبر وكبرى وصغرى، فإذا هذا متعلق بأحكام القلقلة. هذه القلقلة لا شك أن حروفها من حيث القوة متفاوتة، لأن بعض هذه الحروف أقوى من بعض من حيث الصفات. دعونا نكمل باقي الصفات التي لا ضد لها لنعرف لماذا كانت بعض حروفها أقوى. فإذا الصفة الثانية كما قلنا القلقلة، الصفة الثالثة اللين، من الصفات التي لا ضد لها صفة اللين. فذكرنا أولا صفة الصفير، ثم ذكرنا صفة القلقلة. الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها صفة اللين، واللين في اللغة هو السهولة، شيء لين أي سهل. وفي الاصطلاح خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة على اللسان، وفي الاصطلاح خروج الحرف من مخرجه من غير مشقة أو من غير كلفة على اللسان. وللين حرفان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، فليعبدوا رب هذا البيت. فالياء هنا حرف لين، وآمنهم من خوف، خوف. فالواو هنا حرف لين، وهذين حرفان سيكون لهما شأن معنا في باب المد. نكتفي الآن ببيانهما، ولهما شأن آخر في باب المد وأحكام المد للقراء، وسيكون لهم هناك شأن آخر. الصفة الخامسة، الصفة الثالثة، نعم الصفة الرابعة، الصفة الرابعة صفة الانحراف. والانحراف هو الميل، في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح ميل الحرف بعد مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. فإذا مال الحرف عن مخرجه واتصل بمخرج غيره قيل هذا حرف مائل، بمعنى أنه لم يلتزم مخرجه. قالوا: وهناك حرفان سميا بمنحرفين وهما اللام والراء. اللام والراء سمي وصفا بأنهما حرفان منحرفان، فقالوا السبب في انحراف اللام في أنها لم تلتزم مخرجها وهو حافة اللسان مع ما يليها من أضراس عليا، فاتصلت بمخرج النون كذلك طال اللسان فيها، والراء كذلك لم تلتزم بمخرجها فشارك ظهر اللسان رأس اللسان فيها. فعدم الاقتصار على عضو على محل واحد في اللام والراء جعلهما يتصفان بالانحراف. ومنحرف لام وراء كما قال الناظم, ومنحرف لام وراء, فاللام والراء وصفا بالانحراف لعدم اقتصارهما على مخرجهما. وسمي منحرفين لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان, هي أصل مخرجها من حافة اللسان, ولكن تجد أن رأس اللسان يشارك حافة اللسان. رأس اللسان لا يمكن أن تستغني عن استخدام رأس اللسان إذا أردت إخراج اللام. الأصل في مخرجها حافة اللسان, أدنى حافة اللسان, ولكن يلاحظ أن رأس اللسان يشارك جانب اللسان حافة اللسان في إخراجها. فهنا سميت منحرفة لعدم اقتصارها على مخرجها وهو حافة اللسان. وكذلك ما قلنا الراء قلنا بالأمس مخرجها من رأس اللسان حينما يصطدم بلثة الثنايا العليا أر. ومع هذا نجد ظهر اللسان يشارك رأس اللسان في إخراجها, فسميت منحرفة لعدم اقتصارها على رأس اللسان ومشاركة ظهر اللسان لها, فقالوا هذه منحرفة. فإذا هناك حرفان وصفا بالانحراف وهما اللام والراء. الصفة الخامسة التكرير. التكرير وهو في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة. كررت الأمر تعيده مرة بعد مرة, تكرير. وفي الاصطلاح ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف. وفي الاصطلاح ارتعاد اللسان يرتعد عند النطق بالحرف, وله حرف واحد وهو الراء. فالراء تتصف بالتكرير بمعنى أنك إذا شددتها, وخاصة في حال التشديد يظهر ذلك التكرير. لكن هذا التكرير ممنوع منه. كل صفة ذكرناها لازمة لحروفها إلا صفة التكرير, فإنه جيء بها للعلم بها والاحتراس منها. لأنك إذا قلت الرحمن الر كم عشر رأت هذه. هذا هو التكرير, هذا هو التكرير الذي يأتي في الراء إذا شددتها. لكن نبه العلماء عليه للاحتراس منه, فكما قالوا كل صفة ذكرت وجب الأخذ بها إلا صفة التكرير, فإنهم نبهوا عليها وذكروها في كتبهم لأجل أن تحترس منها أيها القارئ. لأنك إذا كررت هذه الراء جئت بخمس راءات أو ست راءات أو سبعة أو عشرة, الرحمة الرحيم, ليس كذلك. إذا ما هو الصواب في هذا؟ قالوا أن تلصق رأس لسانك بمخرج الراء مرة واحدة, الرحمن الرحيم لو تحركت مرة واحدة لا مانع, لكن أكثر مرتين فلا. فإذا كما قال الجعبري رحمه الله وغيره قالوا يلصق رأس لسانه بمخرجها مرة واحدة ولا يرتعد لسانه عند النطق بها. فلو ارتعد لسانه عند النطق بها فإنه يأتي بعدة راءات لا براء واحدة, وهذا محظور منه. فإذا هذه الصفة وهي صفة التكرير, والذي يتصف بها هو الراء، وكما قلنا إنما ذكرت في كتب التجويد للعلم بها والاحتراس منها لا لتطبيقها، بخلاف باقي الصفات فإنها ذكرت للعمل بها. نعم. الصفة السادسة التفشي، والتفشي معناه في اللغة الانتشار، تفشى الخبر أي انتشر، ومن معانيه في الاصطلاح انتشار الريح في الفم، انتشار الريح في الفم حتى يمتلئ به أو بصداه. هذه الصفة التفشي ولها حرف واحد وهو الشين، فأنت تلحظ أنك إذا نطقت بالشين تجد أن هناك هواء جرى في الفم ملأه، ولا بد منه. الشيطان فهذه الصفة وهو التفشي، انتشار الريح في الفم حتى يمتلئ بصداه، هذه صفة الشين. فإذا لم تخرج هذه الصفة فقد أخللت بهذا الحرف وهو الشين. إذن صفة التفشي ولها حرف واحد وهو الشين. الصفة السابعة والأخيرة من الصفات التي لا ضد لها سمى بالاستطالة، الاستطالة. والاستطالة في اللغة الامتداد، استطال الشيء أي امتد، وفي الاصطلاح امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهي صفة لازمة لحرف واحد وهو الضاد. الضاد يتصف بأنه حرف مستطيل بمعنى أنه يأخذ طول حافة اللسان، الضاء ولا الضاء، الضاء. تلحظ أن حافة اللسان بكاملها عملت، فقالوا مستطيل لأنه أخذ طول اللسان من أوله إلى آخره. وقد ذكرنا في باب المخارج أنه يخرج من إحدى حافتي اللسان، فهنا قال ومع الاستطالة كذلك، ومع الاستطالة في الصفة زادنا فائدة، وهي أن هذه الصفة في حرف الضاد مع قولنا بأنها تخرج من حافة اللسان، قال هنا وباستطالة أيضا، أي مع طول حافة اللسان. فقد ذكرنا إن فائدة الصفات لتمييز الحروف ولزيادة فائدة فيها، فهناك حروف تكون من مخرج واحد، فإذا جاءت الصفات فرقت بينها أو تعطيك فائدة زائدة على باب المخارج. فإذا هذه هي الصفة السابعة. هذه الصفات السبع إذا أضفتها إلى الصفات العشر تحصل معك 17 صفة. هذه الصفات تسمى بالصفات اللازمة، لأن قلنا هناك الصفات اللازمة لا تنفك عن الحرف، هناك صفات عارضة تعرض أحيانا كالتفخيم والترقيق ونحو ذلك، لكن هذه الصفات السبع عشرة صفات لازمة لا تفارق الحرف، فالقارئ يجب أن يلحظها تماما. إذا أراد الإنسان أن يعرف ما في الحرف من صفات القوة أو من صفات الضعف، فصفات القوة قالوا الصفات القوية هكذا، وهي 11 صفة. الجهر صفة قوية، الشدة صفة قوية، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. وبعضهم يضيف صفة الغنة كذلك. هذه الصفات تعرف بأنها صفات قوية، ويقابل الصفات القوية الصفات الضعيفة. فالحرف لا بد أن تكون فيه شيء من صفات القوة والضعف، أو تغلب عليه صفات القوة وتكون فيه أكثر. صفات الضعيفة قالوا هي ست صفات. الصفات الضعيفة ست: الهمس، الرخو، الاستفال، الانفتاح، اللين، ويضيفون يقولون الخفاء. الخفاء، وأرادوا بالخفاء هنا حروف المد، لأن مخرجها ومكانها وحيزها ليس محلا دقيقا، فترانا نزيد حركتين وأربع حركات وست حركات، فليس هناك مقدار محدد لها، فوصفها بالخفاء بمعنى أنك تزيدها مرة على حركتين، تزيدها إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة، وآخرها ست حركات. فهذه يقول صفة الخفاء وأراد بها حروف المد. إذن هذه الصفة القوية وهذه الصفات الضعيفة. ما الفائدة من معرفة هذه الصفات؟ الفائدة من معرفة هذه الصفات أن الحرف القوي تتنبه إلى قضية النطق به وإعطائه حقه، فإن كانت فيه صفات قوية كما قال كالهمس، كالشدة، وكالتفشي، وكالاستطالة، فنعطيه حقه منها ولا ننقصه عنها، بخلاف الحرف الضعيف فإنه أيضا يعطى صفته ولكن نلحظ أن صفته هي الضعف، فنعطيه ما يستحق من صفة الهمس أو الرخاوة أو الاستفال أو نحو ذلك. إذا أردت أن تعرف ماذا في الحرف من صفات، فما عليك إلا أن تمرره على كل الصفات السبع عشرة. فهناك الهمس، وهنا يقابله الجهر، وتمشي عليها من أولها إلى آخرها، فيتحصل عندك في الحرف من صفات القوة قد تكون ست صفات، قد تكون أقل من ذلك. نأتي بمثال لذلك. فمثلا حرف الهاء، فالهاء تتصف بخمس صفات، وهي الهمس، فالهاء حرف من حروف الهمس، تقدم معنا في قوله فحثه. فهي همس، ومن الرخو، وهي من حروف الرخو لأنها ليست من حروف الشدة ولا من حروف التوسط. الشدة أجد خط بكت، والتوسط لين عمر، فهي من حروف الرخو. ما تبقى من حروف الهجاء فهي حرف الرخون. والاستفال تتصف لها بأنها حرف مستفل، لأن حروف الاستعلاء خص ضغط انقض، فليست من حروف الاستعلاء، إذن هي حرف في الصفة المقابلة وهي الاستفال، إذن تتصف بالاستفال. إذن ففيها همس، وفيها رخو، وفيها استفال، وهي منفتح، حرف منفتح. هناك حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء، ما يقابلها حرف منفتح، فإذا هي حرف منفتح كذلك. والإصمات فهي حرف مصمت لأن حروف الإذلاق ستة فر من لب ليست من بينها فهي صفة مقابلة فهي صفة مصمتة. إذن رأيت كيف أن الهاء قد اتصفت بخمس صفات. وهذا ما قلناه، قلنا إن الحرف لا بد وأن يتصف بخمس صفات من الصفات التي لها ضد. ثم اعرض هذه، اعرض الحرف كذلك على الصفات التي لا ضد لها. مثال ذلك، نأتي مثلا بحرف شارك هنا وهنا، فالضاد، الضاد تتصف بست صفات، ففيها خمس صفات من الصفات التي لها ضد، وفيها صفة من الصفات التي لا ضد لها، فتحصل من ذلك ست صفات. اعرضها، نعرضها على باب الصفات. فالضاد حرف من حروف الجهر لأنها ليست من حروف الهمس، فحثه شخص سكت، إذن هي من حروف الجهر، تتصف بالجهر، والجهر صفة قوية. وفيها رخو من حروف الرخو لأنها ليست من حروف الشدة ولا من حروف التوسط، فهي حرف الرخون. وهي مستعلية من حروف الاستعلاء، خص ضغط قض، الضاد حرف مستعل. وهي من حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء مطبقة كذلك. وهي من حروف الإصمات، إذا قلنا حروف الإذلاق يقابل فر من لب إذلاق ما عداه مصمت، فهي إذن حرف مصمت. وفيها من الصفات التي لا ضد لها الاستطالة، الاستطالة فهي حرف مستطيل. تحصل معنا أن الضاد بعد عرضها على الصفات التي لها ضد والتي لا ضد لها أنها قد اجتمع فيها ست صفات. وهكذا، فبعد أن عرفت الصفات القوية 11 والصفات التي الضعيفة الست، فاعرض الحرف على كل الصفات فيتبين لك ما فيه من صفات القوة وما فيه من صفات الضعف، فمتى غلب عليه صفات القوة كان حرفا قويا، وإن غلبت عليه صفات الضعف كان ضعفا، كان حرفا ضعيفا. مما هو أيضا في هذا الباب، لأن سنختم باب الصفات والمخارج، وكما قلنا قدمناه وإن كان محله في النظم التأخير، كما فعل بعض علماء كابن الجزري في الطيبة فقد قدمه، وكثير من المؤلفين قدموا هذا الباب، ولعلنا كما قلنا نعتذر للشاطبي عن تأخيره لهذا الباب لأنه يرى أنه من الأمور التي لا يغفل عنها طالب علم القراءات، وأنها من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى تقديم فأخرها. فمن مما يتعلق بهذا الباب أيضا هذه الحروف المفخمة، حروف الاستعلاء حروف كلها مفخمة كما قال الناظم، وحرف الاستعلاء فخم وخصاء الإطباق أقوى نحو قال والعصا. الذي يهمنا هنا الكلام على مراتب التفخيم فيها، مراتب التفخيم فيها. فمراتب التفخيم يقول علماء التجويد إن مراتب التفخيم خمس لكل حرف من حروف الاستعلاء السبعة، خمسة مراتب لكل حرف من حروف الاستعلاء السبعة له خمسة مراتب في التفخيم. ما هي هذه المراتب الخمسة؟ فهناك المرتبة الأولى في مراتب تفخيم حروف الاستعلاء. المرتبة الأولى وهي الأقوى في التفخيم إذا كان الواحد منها مفتوحا وبعده ألف. إذا كان حرف الاستعلاء مفتوح ووقع بعده ألف فإنه يكون في أعلى مراتب تفخيمه. أعلى مراتب التفخيم في حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحا بعده ألف، نحو طاب طا، ضاق، وهكذا قال صال. فالشاهد أن حرف الاستعلاء له مراتب تفخيم، وأعلى مراتب تفخيمه إذا كان مفتوحا ووقع بعده ألف، فإنك تكبر الصوت وتفخمه، والتفخيم هو تكبير الصوت بالحرف. وقال الذين، وقال، قال، قال، لا، وقال. فطال عليهم، فطال، طال، طال، فطال، فطال. فهذه المرتبة الأولى وهي مرتبة تفخيم إذا كان الحرف المستعلي مفتوحا ووقع بعده ألف فإنه يكون في أعلى مراتب تفخيمه. فإذا أردت أن تقرأ تطبق هذه القاعدة. والتجويد يا أحبائي إنما يكون بالتكرار وتدريب اللسان وتعويده، كما قال الناظم: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فتطبيق القواعد هذه بعد أن تعرف القاعدة وتطبقها وتعود لسانك عليها يكون لسانك بعد ذلك منطلقا فيها، لأنه قد اعتاد على ذلك. وكم رأينا ممن ليس عربيا وهو أحسن قراءة وأفصح في القراءة، لا لشيء إلا لأنه درب لسانه على النطق الصحيح. فالتجويد والقرآن الكريم ليس حقرا على فئة من الناس أو على جنس من الناس، فإنما هو كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعطيه الله جل وعلا لمن توجه إليه ولمن صبر على تلقيه، ومن ذلك القراءة الصحيحة والمخارج الصحيحة والصفات الصحيحة. فإذا نقول هنا المرتبة الأولى من مراتب التفخيم إذا كان الحرف المفخم، وقلنا حروف الاستعلاء كلها مفخمة، إذا كان الواحد منها مفتوحا بعده ألف كلها، خال، طال، صال، قال ونحو ذلك. المرتبة الثانية وهي دون الأولى في التفخيم، وهي إذا كان مفتوحا لم يقع بعده ألف، إذا كان حرف الاستعلاء فقط مفتوح ولم يقع بعده ألف نحو طابعا طابعا طابع الله على قلوبهم طابعا طابعا مفخمة هنا لكنها ليست مثل فطال طا طا طال طابع طا طا فهناك فرق بين ما يكون فيه الطاء مفتوحا بعدها ألف وبين ما تكون فيه الطاء مفتوحة فقط. في المرتبة الثانية في حرف التفخيم أن يكون حرف التفخيم مفتوحا فقط ولم يقع بعده ألف، هذه المرتبة الثانية. وقسها على كل حروف الاستعلاء، ضرب قتل ونحو ذلك، صدق ضل غفر وهكذا. المرتبة الثالثة، وكل مرتبة دون التي قبلها. في المرتبة الثانية هذه دون الأولى، هذه المرتبة الثالثة، وهي أن يكون حرف الاستعلاء مضموما، أن يكون حرف الاستعلاء مضموم. مثل مثال ذلك طبع على قلوبهم، وإذا صرفت أبصارهم، صرفت يظنون بالله، قتل الإنسان ما أكفره، قتل، غلبت الروم، وهكذا. فإذا كان حرف الاستعلاء مضموم هو مفخم نعم، لكنه دون المرتبة الأولى والثانية، لا نغفل تفخيمه ولكننا لا نصل به إلى المرتبة الأولى ولا نصل به إلى المرتبة الثانية، بل هو دونهما. فإذا المرتبة الثالثة وهي إذا كان حرف الاستعلاء مضموما فقط كما مثلنا الآن. المرتبة الرابعة وهي أن يكون ساكنا، وفي هذه المرتبة تفصيل، وهو إن كان الحرف المفخم وقع بعد فتح فيعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف. كنا نتكلم على حرف الاستعلاء إذا كان محركا، لكن إن كان حرف الاستعلاء ساكنا فقال هناك مراتب للحرف المستعلي الساكن، فمرتبته إن كان ساكنا قبله فتح فيعطى تفخيم الحرف المفتوح، فكقوله تعالى يطبع، فما أصبرهم. قال هذه المرتبة وهي الساكن الذي قبله فتح، اعطه مرتبة المتحرك بالفتح، قتل قاتل ضارب. فحرف الاستعلاء الساكن الذي سبق بفتح يعطى المرتبة الثانية من الحرف المتحرك، فقتل ضرب، هذه المرتبة تساوي مرتبة الساكن الذي قبله فتح، أصبرهم، يقتل، يغلب. إذن هذه مرتبة حرف للسلاء الساكن الذي قبله فتح أعطيناه مرتبة حرف للسلاء المتحرك بالفتح الذي ليس بعده ألف، فالذي بعده ألف لا يصله شيء، ما كان بعده ألف مثل قاتل ضارب صائم هذه لا يصلها شيء في التفخيم. المرتبة هنا في الساكن هنا قال إن كان الساكن قبله فتح فأعطه مرتبة حرف الاستعلاء المحرك بفتح سواء بسواء. نعم. وإن وقع بعد ضم فيعطى مرتبة حرف الاستعلاء المضموم. ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام. فقال هذه المرتبة ما دام أنه سكن وقبله ضم اعطه مرتبة حرف الاستعلاء المضموم. قتل ضرب، فيطعمون مساوية لطبع مساوية لها. فإذا إن كان الحرف ساكنا مسبوقا بضم فأعطه مرتبة الحرف المضموم. فيطعمون أعطه مرتبة طبع على قلوبهم، وهكذا. وإن وقع بعد كسر، إذا كان الساكن هذا وقع بعد كسر فيعطى تفخيم أدنى مما قبله نحو إطعام. طيب يعطى أي مرتبة؟ يعطى مرتبة حرف الاستعلاء المكسور. قتال، صيام، قيام. فإذا كان حرف الاستعلاء الساكن قبله كسر فأعطه مرتبة حرف الاستعلاء المكسور. فقتال. إذن المرحلة الأخيرة وهي النوع الأخير، إذا كان الحرف المقلقل ساكنا وقبله كسر فقلنا يعطى مرتبة الحرف المقلقل المكسور. فإطعام، نعم، حرف الاستعلاء، حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء، كلامنا في حروف الاستعلاء مراتب تفخيمها. فقلنا حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا وقبله كسر فإنه يعطى مرتبة حرف الاستعلاء المكسور. فقتال تساوي إطعام. إطعام، هذه مراتب التفخيم التي ذكرناها. فقلنا أعلاها ما كان مفتوحا بعده ألف، ثم ما كان مفتوحا، ثم ما كان مضموما، ثم ما كان ساكنا قبله فتح، ثم ما كان ساكنا قبله ضم، وما كان ساكنا قبله كسر يساوي ما كان مكسورا. هذه تقريبا هي مراتب تفخيم هذه الحروف. ويقول الناظم: فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا إجمال لهذه القلقلة ومسائلها. وكما قلنا قد ذكرنا فيها أكثر من مسألة، في مسألة حركتها أولا كيف تنحو بها، بعد أن عرفنا حروف القلقلة عرفنا كيف تنحو بها والمذهبان في ذلك. وقلنا الأشهر من المذاهب هو أن تتبع حركة الحرف المقلقل لما قبله، وذكرنا هنا كذلك مراتب تفخيمها كذلك. وبهذا تكون قد انتهت مسائل هذا الباب، وباب صفات الحروف، باب مخارج الحروف وصفاتها. والذي كما قلت قدمناه كما قدمه العلماء في مصنفاتهم وفي منظوماتهم على خلاف ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في تأخيرها, وذكرنا تبرير في تأخير الشاطبي لذلك. ولعلنا في القادم إن شاء الله سنبدأ في شرح الأصول مؤخرين الفاتحة إلى البقرة كذلك, نؤخر الكلام على الفاتحة نؤخرها إلى, وقد نهج بعض المؤلفين هذا المنهج في أنهم تكلموا على الأصول وأخروا الفاتحة وجعلوها لما فيها من فرش, ففاتحة فيها أصول وفيها فرش, فلما كانت فيها فرش أخروها إلى السور كذلك, وهذا ما سنمشي عليه, سنؤخر الفاتحة إلى البقرة, فبعد أن نشرح وننتهي من أصول كلها نشرع في الفاتحة ثم البقرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضى, وأن يعيننا وإياكم, وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. السائل يقول: ما رأيكم في المذهب القائل بأن القلقلة اضطراب في مخرج الحرف فلا حاجة إلى أن ننحو به نحو الفتح أو لغيره, بل يكتفى في هذا, يعني كونه ساكنا, بل يكتفي بهذا حال كونه ساكنا. هذه المذاهب ذكروها, هذه المذاهب ذكروها ونصوا عليها, فمنهم من رجح أن ينحى بالحرف المقلقل نحو الفتح دائما, تقول حتى ما طلع الفجر يرسل السماء عليكم مدرارا, قبلهم مثلا مضموم تقول مقتدر فتنحو به نحو الفتح دائما, ولكن أكثر رجح أن اتباعها لما قبلها هو الأولى, أن تتبع الحرف المقلقل وتنحو به نحو ما قبله, وذكرنا شاهد ذلك, وأن الذي عليه الأكثر هو اتباع الحرف المقلقل لما قبله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.